فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه آيات الصيام في القرآن الكريم، والتي لم تتكرر في موضع آخر. وإن ذكر الصيام في آيات أخرى فإما على سبيل الكفارة أو النذر، لأن الصيام المفروض ثلاثة أنواع: صيام عام على الأمة باستثناء أصحاب الرخص والأعذار، وهو صيام شهر رمضان وهو المقصود بهذه الآيات، وإما صيام خاص على سبيل الكفارات أو النذور، النذر لمن فرضه على نفسه أو أوجبه على نفسه، والكفارات فيما ذكره الله عز وجل في كفارة القتل الخطأ وفي الظهار وفي كفارة اليمين. تعالوا بنا نبدأ الحديث عن آيات الصيام، قد تلوتها كاملة ثم يبقى تفسيرها على مراحل إن شاء الله تعالى. وأبدأ بالذي هو خير، أبدأ اليوم إن شاء الله مع شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك وفي رحاب التفسير، ونظر عامة حول الصيام، معناه، حكمته، أهم أحكامه، ثم نتابع إن شاء الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا، نداء وسنعود إليه إن شاء الله، نداء خاص لأهل الإيمان. كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، الصيام في اللغة الإمساك والكف عن الشيء، وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وغشيان النساء، بلفظ آخر والجماع أو شهوة الفرج، حتى يشمل الجماع والمقدمات ويشمل ما يقع من الحرام أيضا، لأنه هو ما يعني امتناع عن الأكل والشرب والجماع. طيب، في واحد مش قضية جماع، لكن في مقدمات، في مباشرة، في الحلال، في الآن في الحرام، نسأل الله العفو والعافية، يبقى امتناع عن الطعام والشراب والجماع، أو نقول إمساك عن الأكل والشرب وغشيان النساء، من الفجر إلى المغرب، أو بلغة أخرى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، احتسابا لله عز وجل، يعني بنية. وهذا هو أساس الصيام، وكما أن الصيام له أساس فله بناء. فإذا كان أساسه الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، وهذا في الأصل حلال، فهو من باب أولى كف عن المحرمات فلا يمتنع الإنسان عن أكل حلال ويقع في أكل حرام من رشوة، من سحت، من ربا، ولا يمتنع عن مشروب حلال ماء زلال ثم يدخن ويشرب المكيفات المحرمة، ولا يمتنع عن زوجته في الحلال ثم يسل صيامه بالمحرمات في الواقع أو في الشارع أو في المواصلات أو في الإعلام أو في غير ذلك. فهو إعداد للنفس وتهيئة لها لتقوى الله تعالى بمراقبته في السر والعلن. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، الإطاقة هي القدرة على الشيء مع تحمل المشقة الشديدة. وقوله تعالى: فدية هي طعام مسكين من أوسط ما يطعمون منه أهليهم بقدر كفايته، أكل واحد عن كل يوم يفطرونه، وقيل أكلتان، وجبتان كوجبة الإفطار والسحور، وجبة دسمة فيها لحم ووجبة خفيفة كسائر السحور عند غالب الناس. وفي ناس عندهم السحور ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فعلى كل الأمر فيه سعة. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، أي السهولة والتخفيف، وضده العسر. الصيام، ما الصيام؟ الصيام في الإسلام عبادة كريمة الشأن رفيعة المستوى، إذ أنه يقوم بتهذيب الدوافع الفطرية من المأكل والمشرب والمباشرة الجنسية. ولعلنا نلحظ دور الصيام في تربية الضمير، فهو أستاذ في علم الأخلاق، يغرس في النفس قوة مراقبة العبد لله عز وجل. وهنا نسأل: لماذا كان الصيام بين الإيمان والتقوى في قوله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ ذلك لأن الإيمان تصديق بالقلب، وما استقر في القلب سر من أسرار الله لا يطلع عليه أحد إلا الله. والتقوى هي مخافة الله، محلها القلب أيضا، فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. وجاء الصيام بينهما كأنه واسطة العقد، إذ الصيام عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله، فهو إمساك عن المفطرات من شهوتي البطن والفرج من مطلع الفجر إلى غروب الشمس. ولذا أضافه الله تعالى إلى ذاته المقدسة، حيث قال في حديثه القدسي الجليل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. فالإنسان في صيامه تحت رقابة الله عز وجل، لا يطلع عليه غيره. ومن هنا كانت المناسبة قوية بين الصيام والإيمان والتقوى. وهل الضمير إلا شدة الرقابة من العبد في أفعاله؟ فأنت تستطيع أن تأكل ملء بطنك وتشرب من المثلجات وتخرج لتشكو للناس شدة الحر والعطش في نهار رمضان، وأنت تعلم أنك تخدع نفسك. الله يدري كل ما تضمر، ويعلم ما تخفي وما تظهر. وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. الله يدري كل ما تضمر، ويعلم ما تخفي وما تظهر. وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. ولقد صدق الهادي البشير صلى الله عليه وسلم وهو يقول لجبريل عليه السلام حين سأله ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا مقامان: مقام المشاهدة ومقام المراقبة. وإذا كان في القصاص حياة للنفوس فإن الصيام حياة للأرواح. فالشبع بحر تجري فيه الشياطين، والجوع نهر تسبح فيه الملائكة. وهكذا يتبين لنا أستاذية الصيام في علم الأخلاق. أما أستاذيته في علم الاجتماع فإنها تتجلى في قول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء وقاية ومانع من المعاصي، كما أن حكمته اجتماعية تتجلى في صيام الحكام الذين إذا تربعوا على كراسي الحكم لا يكادون يشعرون بقوم يبيتون على الطوى، يعبث الجوع بأمعائهم، يستحلبون الصخور، وقوم آخرون تتمرغ النعمة في أعتابهم ويشتهون أن يدوسوها بأقدامهم. كان نبي الله يوسف الصديق عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، فقيل له: لما تكثر من الصيام وقد جعل الله خزائن الأرض تحت يديك؟ فقال كلمته الشهيرة: أخشى أن أشبع فأنسى الجائع، أخشى أن أشبع فأنسى الجائع. ويرحم الله الفاروق عمر، كان بطنه يحدث أصواتا من كثرة ما أكل بالزيت، فكان يقول لبطنه: قرقري أو لا تقرقري، فلن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. اللحم، وما أدراك ما اللحم في هذا الزمان؟ أين أنت يا عمر؟ قرقيري أو لا تقرقيري، فلن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. اللحم الآن، واحد يمر أمام الجزار فيسلم على اللحم قائلا: موعدنا الجنة إن شاء الله تعالى. والآخر يعطي الجزار 10 جنيهات من أجل أن يشم اللحم شما. وثالث ضاع منه كيلو اللحم الذي اشتراه لآل بيته فنسيه في طرق المواصلات، فإذا به يغمى عليه، لست أدري أفاق أم لا يزال في إغماءته إلى الآن. فلك الله يا مصر، لك الله يا مصر، إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رديها، كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها، قوم يبنون القصور وآخرون يسكنون القبور، قوم يسكنون القصور أو يبنون القصور وآخرون يسكنون القبور، وقوم يتمرغون في النعمة ربما تذوقوا شيئا من اللحم وألقوا الباقي في صناديق القمامة، وأطفال يتضاغون جوعا ولا يجدون حبات أرز من أجل أن تكون قوتا لهم. هذا والصيام أستاذ في السياسة والاقتصاد، فهو عامل وحدة بين الأمة الإسلامية في رمضان مهما ترامت أطرافها واتسع مداها في مشارق الأرض ومغاربها، إذ الكل عند مطلع الفجر في حالة إمساك عن المفطرات، فإذا ما غربت الشمس علم الجميع أن الإذن قد ورد من رافع السماء بلا عمد بإباحة ما كان محرما من قبل، فقال كل منهم بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت، الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وكان واجبا على المسلمين أن يعلموا الحكمة من الصيام فيقتصدوا في المطعم والمشرب والإنفاق، فقد كان إفطار الرسول صلى الله عليه وسلم متواضعا مقتصدا، بعض تمرات وقليل من اللبن، فإن لم يجد فعلى شيء من الماء، وما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهنا يأتي دور الصيام طبيبا. قال أحد المجادلين لأحد علماء المسلمين: هل إن كتابكم خلا من الطب؟ فقال له العالم المسلم: بل إن كتابنا أي القرآن الكريم جمع الطب كله في نصف آية، فقال حيث قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولما أرسل المقوقس عظيم مصر بهدية إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قبلها الهادي البشير، ولكنه رد الطبيب وقال له: لسنا في حاجة إليك. ولما رجع الطبيب إلى المقوقس سأله: لماذا ردك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الطبيب: لقد أرسلتني إلى رجل جمع الطب كله في كلمتين، نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع، يعني ربما هذا الحديث في سنده كلام، والآية تقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا هو الطب. اليوم أي واحد بيذهب إلى أي طبيب يقول له اعمل رجيم، قلل من الأكل، امشي كتير، أيا كان مرضه، أيا كان مرضه. فالله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبدلا من أن يقال الحديث المشهور هذا والذي في سنده ضعف، نحن قوم لا نأكل وحتى نجوع، إذا أكلنا لا نشبع، حديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. يكفي ابن آدم من الدنيا لقيمات يقمن صلبه. فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طيب الناس النهاردة، لا مش النهاردة، قبل كده بشوية يقول لك ايه، كل أدرى بثلثه، أو يقول اديها لما تضيء وزرع لها المية تزريء والنفس ربك يتوكل به. لكن الآن ثورة الجياع على الأبواب، نسأل الله السلامة والعافية. فماذا يقول الطب عن الصيام؟ قال الأطباء إن من الناس من يتوهم أن في صيام رمضان مضرة تلحق بالصائم لما يصيب الجهاز الهضمي خاصة وغيره عامة، ولما يكون من بعض الصائمين من انفعال وغضب. هذا خطأ، لأن ما ذهبوا إليه ليس من الصيام في شيء، ولكنه من ترك الاعتدال في طعام الإفطار والسحور، ولأنهم لم يراعوا ما يتناسب مع خلو المعدة بالنهار كله وقت الإفطار، ولأن السحور يجب أن يقتصر على بعض لقيمات، لأنه لا ضرر من الجوع في حد ذاته. لقد ظهر أن الصيام يفيد في حالات كثيرة، وهو العلاج الوحيد في أحوال أخرى، وهو أهم علاج، إن لم يكن العلاج الوحيد للوقاية من أمراض كثيرة، فللعلاج يستعمل في 1- اضطرابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر في المواد الزلالية والنشوية، وهنا ينجح الصيام، وخصوصا عدم شرب الماء بين الأكلتين، وأن تكون بين الأكلة والأخرى مدة طويلة كما في صيام رمضان، ويمكن أخذ الغذاء المناسب حسب حالة التخمر، وهذه الطريقة هي أنجح طريقة لتطهير الأمعاء. 2- زيادة الوزن الناشئ من كثرة الغذاء وقلة الحركة، فالصيام هنا أنجح من كل علاج مع الاعتدال وقت الإفطار في الطعام والاكتفاء بالماء في السحور، ونعم سحور المؤمن التمر، أو التمر سحور المؤمن، ونعم سحور المؤمن التمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 3- زيادة الضغط الذاتي، وهو آخذ في الانتشار بازدياد الترف والانفعالات النفسية، ففي هذه الحالة يكون شهر رمضان نعمة وبركة، خصوصا إذا كان وزن الشخص أكثر من الوزن الطبيعي لمثله. 4- البول السكري، وهو منتشر انتشار الضغط، ويكون في مدته الأولى وقبل ظهوره مصحوبا غالبا بزيادة في الوزن، فهنا يكون الصيام علاجا نافعا، إذ أن السكر يهبط مع قلة السمنة، ويهبط السكر في الدم بعد الأكل 5 ساعات إلى أقل من الحد الطبيعي في حالات البول السكري الخفيف، وبعد 10 ساعات إلى أقل من الحد الطبيعي بكثير. ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات في الغذاء أهم علاج من هذا المرض حتى بعد ظهور الأنسولين، خاصة إذا كان الشخص يزيد عن الوزن الطبيعي ولم يكن هناك علاج لهذا المرض قبل الأنسولين غير الصيام. خمسة، التهاب الكلى الحاد والمزمن المصحوب بارتشاح وتورم. ستة، أمراض القلب المصحوبة بتورم. سبعة، التهاب المفاصل المزمنة خاصة إذا كانت مصحوبة بسمن كما يحصل عند السيدات غالبا بعد سن 40، وقد شوهدت حالات تتمشى في شهر رمضان بالصيام أكثر بالصيام فقط أكثر مما تتمشى مع علاج سنوات بالكهرباء والحقن والأدوية وكل الطب الحديث. إن فائدة الصيام للأصحاء هي الوقاية من هذه الأمراض التي مر ذكرها، وهذه الأمراض كلها تبتدئ في الإنسان تدريجيا بحيث لا يمكن الجزم بأول المرض، فلا الشخص ولا طبيبه يمكنهما أن يعرف أول المرض، لأن الطب لم يتقدم بعد إلى الحد الذي يعرف فيه أسباب هذه الأمراض كلها. ولكن من المؤكد طبيا أن الوقاية من كل هذه الأمراض هي الصيام، بل إن الوقاية فعالة جدا قبل ظهور أعراض المرض بوضوح، وقد ظهر بإحصاءات لا تقبل الشك أن زيادة السمن يصحبها استعداد للمرض بالسكري وزيادة الضغط الذاتي والتهاب المفاصل المزمن وغير ذلك، ومع قلة الوزن يقل الاستعداد لهذه الأمراض بالنسبة نفسها. والصيام شهر كل سنة هو خير وقاية من كل هذه الأمراض، وهذه الأمراض تنتشر بزيادة الحضارة والترف، فقد انتشرت في أوروبا أكثر، وفي مصر يكاد يكون مرض السكري مع زيادة ضغط الدم مقتصرين على الطبقات الوسطى والعليا وقليل جدا من الفقراء. ويغلب على الظن أن ذلك هو السر في أن الصيام في الإسلام أشد منه في الأديان السابقة، لأن الإسلام هو آخر الشرائع السماوية، جاء في زمن نحتاج فيه إلى وقاية من أمراض تزداد كلما زاد الترف، وللصيام أفضال جاءت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هذه الأفضال قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وما ورد في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، جاء في رواية كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم أتم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بقوله والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، لخلوف ولا خلوف بضم الخاء وبفتحها، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. ومن فضائل الصيام قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقد ورد في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أو قال 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين السماء والأرض. وقد ورد في صيام رمضان خاصة من الفضل ما هو جدير، ما هو به جدير، فقد جاء عن فيه عن البشير النذير عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحضروا المنبر، فحضرناه، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: قل آمين. فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك. قل آمين. فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد، وفي رواية طبعا رغم أنف، بعد من أدرك أبويه عند الكبر، أو أدرك أبويه الكبر عنده، أو أحدهما فلم يدخله الجنة. قل آمين. فقلت آمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليه، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها: استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. فقال رجل القوم: أهي ليلة القدر؟ قال فقال: لا، ألم تر إلى العمال يعملون، فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. الحديث بالترغيب والترهيب، ولكني أشك في سنده بتمامه هكذا، وإلا فبعض فقراته جاءت في أحاديث أخرى صحيحة، لكن هكذا يعني لا يكفي أن يقال في الترغيب والترهيب، محتاج ان احنا نرجع مثلا لصحيح الجامع او ضعيف الجامع. وانا نبهت سلفا ان سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه يعني في باب الحديث نحن نحتاط، لكن مثلا في الحديث خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك صحيح، الملائكة تستغفر لهم صحيح، الجنة تتزين وإذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران صحيح، يغفر لهم، أو في شهر رمضان عتق من النيران صحيح هكذا. وقد جاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه قائلا أتاكم شهر مبارك، في رواية أتاكم شهر رمضان، فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، في رواية تفتح فيها أبواب الجنة تغلق فيها أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. لقد جاءت آيات الصيام في شهر قرآني مشبع بالرحمات تهب عليه وتتخلله نسمات تحمل في ثناياها قطرات الندى معطرة بأعراف الجنة، والصائم في هذا الجو ينساب في أخلاق أرق من النسيم وأندر من صفحة الروض الوسيم. إن الصيام لما كان تهذيبا للدوافع الفطرية من مأكل ومشرب، فإن رحمات الله تبارك وتعالى قد أحاطت بالصائمين من كل مكان، لذا جاءت آيات الصيام وفي ثناياها تخفيفات ربانية كريمة. جاء التخفيف الأول في صيغة الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وبالإيمان يصبح كل شيء ميسورا، فالإيمان إذا باشرت بشاشته شغاف القلوب يكاد يجعل المستحيل ممكنا، والملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. ومن ثم فإن المؤمن يسمع نداء الحق تبارك وتعالى ولسانه يلهج بالثناء على الله قائلا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وكأنه يقول رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها، نظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، قطرة من بحر جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وكيف لا يستقبل المؤمن خطاب ربه بنفس مفعمة بالرضا جياشة بالطمأنينة، وهو دائما يقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن المؤمنين يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ولسان حال الواحد منهم يقول لربه لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك، وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. ويأتي التخفيف الثاني متمثلا في قول الباري جل شأنه كتب عليكم الصيام، فما دام الذي كتب هذا هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، فلتستقبل النفوس الواثقة هذا المكتوب بكرم وسعادة، ولسان الحال يقول شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. ويأتي التخفيف الثالث متمثلا في قوله جل شأنه: كما كتب على الذين من قبلكم، أي لقد كان هذا الصيام فرضا على من سبقكم من الأمم فصاموه وامتثلوا أمر الله، فأنتم يا خير أمة أخرجت للناس أولى الناس امتثالا لأمر الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويأتي التخفيف الرابع متمثلا في قوله تعالى: لعلكم تتقون. وهل التقوى إلا جماع الخير كله؟ أتى الإمام علي كرم الله وجهه رضي الله عنه المقابر ذات يوم فقال: يا أهل المقابر، هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أما أموالكم فقد قسمت، وأما بيوتكم فقد سكنت، وأما نساؤكم فقد تزوجن بغيركم، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم أنصت قليلا وقال لمن حوله: والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا: إن خير الزاد التقوى. فإذا كان الصيام يؤدي إلى أشرف غاية وهي التقوى لله، فما أعظم تلك الغاية وما أجل ما أدى إليها. فالتقوى هي السلاح الأقوى. قيل للحسن البصري رضي الله عنه: يا إمام عظنا. قال: يا هذا، صم عن الدنيا وأفطر على الموت وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. اللهم اجعلنا ممن يتقيك ويخشاك في السر والعلن. ويأتي التخفيف الخامس متمثلا في قوله جل جلاله: أياما معدودات، أي ليس الصيام الدهر كله، إنما هو أيام سرعان ما تمر مر السحاب، ما تلبث أن تنقضي ويصبح رمضان كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. وكثيرا ما أتمثل هذه الأبيات عندما تأتي الأيام الأخيرة من رمضان. والكلام لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان: فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا وعدت بقابل في خير حالي. فهذه سنة الدنيا دواما، فراق بعد جمع واكتمال، وتلك طبيعة الأيام فينا تبدد نورها بعد الكمال. ويأتي التخفيف السادس متمثلا في قوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقد اقتضت رحمة الله العلي الكريم أن يكلف عباده بما يستطيعون، والسر في ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم يأتي التخفيف السابع متمثلا في قوله جل شأنه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا في حق كبار السن الذين لا يستطيعون الصيام، والمرضى بأمراض مزمنة عليهم أن يطعموا مسكينا عن كل يوم أفطروه في رمضان. مما تقدم نعرف أن الوعيد شديد لمن أفطر يوما في رمضان بغير عذر، وقد ورد من أفطر يوما في رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. وقال صلى الله عليه وسلم: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. وهذا إن شاء الله صحيح. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيق. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أجداقهم دما، قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا الحديث أيضا في الترغيب والترهيب، وهو بالنسبة لي جديد لا أعرفه، ولست ابن تيمية الذي إذا قال عن حديث لا أعرفه لا يكون حديثا، لكن هو جديد علي ويحتاج إلى تخريج. وبعد، فإن الله جلت قدرته يفتح أبواب المثوبة لكل راغب في رحمته، فيقول: فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي فمن زاد في الإطعام على مسكين واحد فذلك خير وبركة، لأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. خطاب للمسافرين والمرضى الذين يستطيعون الصيام، لأن في الصيام تهذيبا للنفس وتصفية للروح فضلا عن المثوبة العظمى عند الله، هذا معنى. والمعنى الثاني أنها عندما كان فرض الصيام بالتخيير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، حتى نسخ هذا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومما جاء أيضا في الأحاديث أن أبا أمامة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: مرني بأمر أخذه عنك، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. سبق. ثم قال الله تعالى قبل قول الله عز وجل مسألة سيدنا علي كتب كثيرة يكتب علي رضي كرم الله وجهه وعلي في الكتب أو في الكلام، وهذه على أصح الأقوال من تسريبات الشيعة. نحن كأهل السنة بنقول علي رضي الله علي كرم الله وجهه، ولك أصله علي لم يسجد لصنم قط، فعشان كده كرم الله وجهه، ليس وحده الذي إيه لم يسجد لصنم قط. علي لم يسجد لصنم قط، والعبادلة كلهم لم يسجدوا لصنم قط، وسيدنا أبو بكر أسلم كبيرا ولم يسجد لصنم قط. فكلمة كرم الله وجهه ليس هذا هو سببه، قالوا لم ينظر إلى عورته قط، وهذا غير وارد وغير يعني مستطاع، بل إن لم يكن مستحيل. فالإنسان ما لم ينظر لعورته فإنه يحتاج أن يؤدي سنن الفطرة، ومنها حلق العانة، فكيف لا ينظر. المهم، فالصحيح في المسألة أنها من تسريبات الشيعة وانتشرت فينا فصارت كالخطأ الشائع، وأنا نبهت عليها قبل هذا، ولكن قرأتها في كلام الشيخ ثم عدت فقلت رضي الله عنه. انتهت القضية وانتهى الجواب على السؤال. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. روي عن الحسن أنه قال: إن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود والنصارى، أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يوما من السنة زعموا أنه يوم غرق فيه فرعون، وأما النصارى فإنهم صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر الشديد فحولوه إلى وقت لا يتغير. ثم قالوا عند ذلك: نزيد فيه، فزادوا عشرا، ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فنذر سبعا فزادوه، ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة؟ فأتمه 50 يوما. وهذا معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أنزل الله تعالى فرض صيام رمضان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته في شهر شعبان من العام الثاني من الهجرة، وقد شرفه الله تعالى بأعظم شرف، فقد أنزل أعظم ملك هو جبريل عليه السلام، بأعظم كتاب هو القرآن، وبأعظم لغة هي العربية، في أعظم شهر هو رمضان، في أعظم بلد هي مكة، في أعظم ليلة هي ليلة القدر، لأعظم أمة هي أمة الإسلام، على أعظم نبي هو مبعوث الهداية الإلهية وشمس الهداية الربانية، النبي الأمي الذي علم المتعلمين، اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين، القائد الموفق الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الأمان إلى صراط الله رب العالمين. ثم بين سبحانه وتعالى وظيفة هذا الكتاب ورسالته الخالدة فقال: هدى للناس، فهو الهادي إلى الصراط المستقيم، فهو الهادي إلى الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب منه معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا تمله الأتقياء، ومع الهدى بينات ودلائل قاطعات وبراهين ساطعات، ومن هذا الهدي والفرقان الذي يفرق به الله بين الحلال والحرام والحق والباطل والكفر والإيمان. فيا أمة الإسلام، يا من شرفكم الله بهذا القرآن، أمة الإسلام أمة القرآن، ما حالنا مع القرآن؟ كيف حالنا مع القرآن؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من حضر هلاله وهو صحيح غير مريض، مقيم غير مسافر، مكلف، فعليه بالصيام. ثم يعيد سبحانه وتعالى الرخصة للمسافرين والمرضى مرة أخرى، حتى لا يظن أنه لعظم هذا الشهر قد رفعت الرخص، أو لنسخ التخيير نسخت الأعذار، أو أنه لا عذر لأحد في الإفطار. فقد قال سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم يبين سبحانه وتعالى الروح الذي يسري في التشريع سريان الماء في العود الأخضر وسريان نور القمر في الليل الساري، فيقول سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فصوموا هذا الشهر، ومن أفطر فيه لعذر كالمسافر والمريض والشيخ الفاني والشيخة الفانية والحامل والمرضع إذا تعذر عليهم الصيام والحائض والنفساء، كل هؤلاء عليهم أن يكملوا العدة بقضاء ما أفطروا، وعلى الجميع أن يكبر الله تكبير شكر واعتراف بالجميل، فلا أحد أكبر من الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولتشكروا هذا الإله المنعم المتفضل على ما أولاكم من نعم وأسبغها عليكم ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، آمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية الدعاء، ومن بعدها الآية المتممة لأحكام الصيام، ودرس آخر جديد بإذن الملك العلام. كانت هذه الكلمات وتلك الخواطر والتأملات من شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان في رحاب التفسير، غير أنه كانت هناك بعض التعليقات. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى أن نلتقي إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.